عاشقنا عاشقنا وخ عمرنا ما شفنا عاشقنا عاشقنا وخ عمرنا ما شفنا وتمنينا نكون معاك وسط الجنة وسط الحين وتمنينا نكون معاك وسط الجنة وسط الحين عاشقنا عاشقنا عاشقنا وخمرنا ما شفنا حبيب الله رسول الله العالمين محمد شفيع الخطا في الغداء خير وباقي دق بالباب وش السباب واتقى وتخلى عن كل عالقة وعلى قد الصفا أصلا وسلام على نور باقي جد منه طاقي لف الطلعين الرحمن طفقة من نور وطلع شرطة قلوب العشاق الله الله الله